ما حكم إعطاء الهدية للأم في عيد المرأة من باب بر الوالدين؟ بر الوالدين مشروع، والأعياد الزائفة هذه لا حظ لها في الإسلام، إنما عندنا إنما في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما مناسبتان يتعلقان بأمور الدين، كما قال عمر رضي الله عنه وهو يخطف الناس: يومان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم أضحاكم، وكذا جاء من أحواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهما عيدان، والباقي هي غير مشروعة. وبر الوالدين يعني أمده ليس محددا، ليس مقصورا بيوم أو يومين أو صبح أو صباح أو مساء أو لحظة دون أخرى. بر الوالدين فيه آيات كثيرة، بل إن الله جل وعلا قارن بين البر بالوالدين وبين إقامة التوحيد له سبحانه وتعالى.